سمعت. يقول السائل: ما معنى ما جاء في الأثر المؤمن غر كريم والكافر خب لئيم؟ ويقول: أرجو التعليق على ما جاء في ذلك عن بعض السلف: لو كان للمنافقين أذناب لزاحمونا في الطرقات. ماذا يدل ذلك؟ المؤمن يقبل الظاهر ويعذر أخاه ولا يشدد، والمنافق خب لئيم خبيث خداع، وهذا من كلام بعض السلف. المقصود أن هذا ليس بحديث، والمؤمن يعمل بالظاهر ويقبل عذر أخيه وينصح لأخيه ولا يسيء به الظن، والمنافق بخلاف ذلك، نسأل الله العافية.